المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن قال كنت عن حسين بن عبد الله عبد الله حسين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أي وش هذا؟ حسين بن عبد الرحمن طبعا على كل قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض بارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمية من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الرهيط أدرياتكاته والنبي وليس معه أحد رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام ركاشة بن محصن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال فبقت بها عكاشة. الحديث فمن هكذا أورده المصنف غير معزو ذلك روايتك وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا البخاري ومسلم روايتي كدوة البخاري بمختصر مطولي ومسلم روايتي كدوة واللفظ له يعني لمسلم والترمذي والنسائي البخاري بنزارو حوصدو بينج سيزارو شوصدو ده مسلم دو صدو بيس ترمذي دو زارو شو صدو فنجاو يك نسائي لكبرى برقي شو هذا قريت شو صدو دا تحفة. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة مات سنة 36 وله 93 سنة. ثقة صاري 36 سدو سيو شش هجري كوشي دوائيك دوا لتمني نودو سي صاليدة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس يعني لا أقتاب غوركان ابن عباس بوا وزي إخويا لبت روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة الرواية كأكال عائشة وأبو موسى ورأتك مرسلة وهو كوفي أمش مولى لبني أسد قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. أمش كوفية مولى لبني أسد سدمي حجاجة فبرياري حجاج كجرة لساري 95 نودو بينج يجي وأنجا صاري 8 تعاونك. قوله حسين كري عبد الرحمن كأفرميت لاي سعيد كري جبير بوم فرمي شكا سلئيوا أو أسيري بيني كشوي رابردو انقض البارحة. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط. والبارحة هي أقرب ليلة مضت زيترين شوكة تيفراني أمشو أمشو كروش من البارحة انقض يعني كوت أخواره يعني أسلكاتك وأكشيت برو زويديت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة بيشني وروبيت بس الشيء الرابر دوبك بس أم شوكي بيشني وروبيت والله رأيت الليلة. وبعد الزوال لما غدويني وروبيت رأيت البارحة. وكذا قال غيره وهي مشتقة من بارحة إذا زال بلى. فأفرمت فقلت أنا سعيد كل جبير رحمة خلق أو فرسياريك إلا حسيني كل عبد الرحمن حسيني كل عبد الرحمن وتي منش كهري كان كوفان خلي كوفان هدو كان. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاتي من بيني وما بلا منو كاتن يجم ناكت يعني خريكي شون يجنبو. قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف أما لقل أما على وجهين أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا حرف استفتاحك ألا وايا وإذا وقعت أن بعدها كسرت. أما إني لم أكن في صلاتي نعلي أني علي إني. الثاني أن تكون بمعنى حقا يعني أما بمعنى استفتاح ديت بمعنى حقا إني لم أكن في صلاتي أو أحق. وقال آخرون هي كلمتان كان دو كلمة الهمزة للاستفهام أ وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق، فالمعنى أحق هذا وهو الصواب، يعني استحق والرداوة، وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، أما أني انتهى، والأنسب هنا هو الوجه الأول كتب إني، أما إني لم أكن في صلاة. القائل هو حسين، حسين يقول عبد الرحمن كما من أوقات الشون يجب ناكر بؤل أوقات الشون يجب ناكر، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة. ويخلقي واقماني بيا نبا ودار الشون يجي كلوه، وينفي أو أكال خوي كأوان قماني أو بيا برن كلا عبادة أبو به. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيه. أو بغيال سل ريزي سلفي صالح وشنع وان هوليا داوى إخلاص ينهبه وخويا بدل قلتوها للرياء وهروها خرازانوا بشتكتيانا نبي. يعني خلقي كتير به وديار أو كاتر شو نيجي كردوا أو يخسناك، يعني واني شانة دابل أو كاتر من شو نيجي كردوا. طالما أم فمن أما إني لم أكن في صلاتي أو كاتر كأسيرك كشام من شو نيجي مناك بلان بخبر بو. قوله ولكني لديغت أي لو كاتر للشوا شو نيجي ناكدوا إيشي تشير. على لديغت بضم أوله وكسر ثانية دي لديغت، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكها. لديغت يعني لدغته العقرب دو بشكي فيه ويداوة، يعني كوجه راوين إذا أصابته بسمها بويكواتشيا، يعني وكو درزيك شون للإنسان دركة شون شبلاشيا أيش أوا تبشك أدابة إنسان أوا عيني درزيك أواي وزر دواري بكو هنجيك أدابة إنسان أوا. قال فماذا صنعت باش دوبشك بيا ويداوي تشيد كرت. قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت. ارتقيت يعني دعاء خن بسر خما، دعاء بسر خما خن. استرقيت يعني طلبت من يرقيني، يعني دعاء مكر كواكس يكهبه دعاء بسر خن. قولوا فما حملك على ذلك؟ تابلغت شيء لسريك ودعاء بخيني مثلا خوتا ينكسي دعاء مثلا بخيني في طلب الحجة على صحة المذهب. فما حملك على ذلك يعني دعواي بوغيا نسر كذلك إنسانا قلبيه به فشاكي أنجامي بدا يا بوشوني كي هيا بوي بوشوني كي بوشوني كي راس به تبا بوغو إشكيتو. قوله حديث حدثناه الشعبي، تبقى قبل سر أوى كدعاء خن دو مثلا خمايا كسر دعاء مثلا خن حديث كشعبي روايتك. اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، أوى شعبينا عامر كري شراحيل المدانية، ولد في خلافة عمر السيد الإمام عمر رضي الله عنه، وهو من الثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. تتابع كان كفقية وفقيه جبوة نصالي صدو، مات سنة 300 صدو سي هجري كوشي دعيك. قال وما حدثكم الشعبي شي ويو قراوة تش حديث كي باس كدو قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب بريدة بضم أوله وفتح ثانية بورة بريدة تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين يعني بيا نخته حاء نكخة وصاد نقضات ابن الحارث الأسلمي أقل نقطه بيا معجمة وعن بيا نقطه يعني مهملة صحابي شهير وريد صحابيكي بن عبانة مات سنة 63 شستوسية هجري كوشي دوائي كردوا قاله ابن سعد ابن سعد لا كتابك يا والي ابن شعبي حديثي كيبو باس كدون وتويتي بريدي كري حصيب بوي باس كدون أنه لا رقية إلا من عين أو حمتين وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا إلا بريدو من مرفوعي رواية كراوة و عندك الرأي على السؤال أولا ك مرفوع ضعيفة أن بريدة مرفوعا إسناده ضعيف بلي ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين به مرفوعا أما ين صحيح ما مرفوع إلى عمران يكون حسين وحديث باس كلاوة قال الهيثمي رجال أحمد ثقات لا رقية إلا من عين أو حمة والعين هي إصابة العائن غيره بعينه العائن يعني وكسين كواتشا وبيسا بتشا وبيسا كي غير خوي تشينا راح تبقى لو ما قدر إخوة الخوان يقول إلى هذا إلى السنة به هرشان أو كسا تشايوشي بيس به أي نفسي بيسة حزناك الخوان يقول رمي ربان نعمة رشوة سركسيك على الشتاغي به علم به مال به منال به أو حزي بيناك أنزامي نفس بيس يكي وعلى الشيطان إش أبيتا يارمتي درب وهم إنساني خراب أو أسبابي خرابي أقر أجرم يربانش إرادة إلى السلبية أو كسا توشي أو نارحتي أبد أقل إرادة إخوائي لسلنبي نابد لا رقية إلا من عين أو حمة والحمة بضم المهملة وتخفيف الميم حمة سم العقرب وشبهها يعني جهري دو بشك ويني او انا كاسيا كوا دو بشك بيو بدا تاي بيدت قرم بيت فقال الخطابي رحمه الله ومعنى الحديث يعني لا رقية الا من عين او حمة يعني لا رقية اشفى واولى من رقية العين والحمة وتهيج خندني أغنية يعني خندني دعاء نقلسين كشفاكي شي بيت خيراتر بي تواتر بي لو دعائي كإنسان بيخيني بسر خويا يا بسر خوكا أو خوكي كوا شاي بيس كاري تكردوا يعني دو بشكي يا ماري هاشي كتر كوا زيان بخش زياني وقد رخى النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه وتفي غمري خاص صلى الله عليه وسلم دعاء خندوه فصار غير خويا ورقيه خوش دعاء بسرا خندراوه يعني كانت كجبريل عليه السلام هذا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أول حديث قالته تأمل بقى كمان قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. هل كسيك زانياريكي بيوتلا زانياريكا ورقري وكردوي بيبكا أو بحقيقة كاريكي زو شاكيك بخلاف من يعمل بجهل. أما ويبن الزانين كردوي بكا وخرابة أو لا يعمل بما يعلم يعني وانيك علمي أنا بس كردوي بيناكا أو علمي هي وكردوي بيناكا لقل جاهلك فقيتي إيش فرقيني. فإنه مسيء آثم. هذا كان منابر أو بجهل يجبك أو شك علمي وكذوي في ناك. هذا كان منابر. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبه. أو السلف علمي أنت ما شاك بوشي ويا سان كذو لقل يكتليا داوي بلقيليا كانت وربوني في أنا هيشتيك دوایش پیشی اول کاری که زور چاکه که هر کسی زنیاری پیو گاو کرده وی پیو که او ادبیان ولی گل یک اما ایتو چاکه تواهو حدیثه که یا ولیکن حدثنا ابن عباس بلامتی بلام امش ابن عباس بس اخوانی به حدیثی که باباس کردوی ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عم زي في غمرة صلى الله عليه وسلم دعا له في غمرة خاصة من دعاء خيري كتبه عبد الله كري عباس هذا إخوانه به فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فمخوايا شار زي كلا دينه وعلمه التأويل يعني التفسير. نعم أحمد طبراني بياخي عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. فكان كذلك. يعني خاجة رمي ربان دعاكي تغمري قبول كر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عباس وابو وفقه لدينا وهروها للتفسير الشهر. مات بالطائف سنة 68 68 هجري ابن عباس رضا إخوان لبلا طائف كوشي دعيك. قال المصنف رحمه الله وفيه عمق علم السلف لقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وتا سلف علم زور فراوان بو زانيريان زور بو ويفهمي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع زور شاكي كتب حقيقة هر کسی که وزنی ری پی بگه لیت پی بگه و کدوم پی بگه ولكن كذا وكذا طبعا حديث تري شيء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني بل أو هي طبعا قلوش بعشر حديث تري شيء كبريتيا لم حديث كيف ابن عباس روايتك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء عرضت علي الأمم حتى أمت كان من شاندلة زكيا أفبل الشيء إسراء. قال الحافظ يعني ابن حجر فإن كان ذلك محفوظا أجل هات أواب به كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء. أبو شوني أو كسانا بقوة بك على إسراء شنزال الرداوة يكجار نبوة وأنا وقع بالمدينة أيضا لما دينيج أو الرداوة. قلت وفي هذا نظر بلغي كولي شن إسراء شنزال الرداوة أو جيكي أو يكام ناقشي لسلبك ليه سيد بكري وهذا لسر أوي الزوري كي يجار بو إسراء كواتا مرجنية أو عرف كده لشي إسراء بوي لخوا في غمالي خاصة وصلك متكاني شاندرا لوي كان يشايدر فرأيت النبي ومعه الرهف الذي في صحيح مسلم الرهيف بالتصغير لا غير وتا لفي غمراني في شنبيني و على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومعه الرهط يا الرهيط أو أنديل قلب الرهط يا الرهيط وهم الجماعة دون العشرة قاله النووي إمام النووي رحمة إخوالي بفرميتي الرهط بريتيلا لدكمتر وتشن كرتواني أو بيا غمرة عليه الصلاة والسلام كمتر ولا دكس يعني كإيمان به الله تكس نبول والنبي يعني ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ففي غملان في شوش بنيوة على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنا يكس شنك يكس إيماني بينا هبو الدوان دكس إيماني بينا وفي غمرش بيني و عليه الصلاة والسلام وليس معه أحد كسي لك الله نبو كس إيماني في أنا فيه الرد على من احتج بالكسرة أما الرد جابو كساني كوا أزانا شن كوتوي هر كومالي زوربو معنى أو حقا كوا أهلي بدا أمرو واقع كاكيما زوري يا مزوري فلانا حزب يا مزوري يا مزوري أوانيك حزباتنا كان أوانيك لسال منهج السلف الرون كامل فقالوا كما لسال حق كبير فيه الخير والبرك لبرو في غمري خوابوا عليه الصلاة والسلام وليس معه أحد كذي لك الله يعني لسال حقنا بوا شون في غمر لسال حقنا بي عليه الصلاة والسلام قوله إذ رفع لي سواد عظيم دعاء ونشان مدلا خلقي كزور المراد بنا الشخص الذي يرى من بعيد سواد عظيم رفع لي ما بس كتولى دور وكسك أبيني ترميك أبيني زور بوا جاء فميت فظننت أنهم أمتي وأمزاني وأمتكي منه لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة أو كلا دورة برشاوت بكبه أزاني كأو تارمائية كخلطي كزورة بس ناية ناسي تو تيان حشي وكاري بنيتو وفي صحيح مسلم ولكن ينظر إلى الأفق ولم يذكر المصنف لا صحيح مسلمة أفرمت بيانو السيري سروتر بك فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم كأو خلقمي زوربو وابزاني أمتكي من فقيل لي هذا موسى وقومه يعني موسى وقومك أي موسى بن عمران كليم الرحمن كخالي رقصي لك الله كدور وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل كواتب وقال السر أويك شون كوتواني موساش عليه السلام كاتي خويا أواني زوربو كوتيان فيانو سيري سارو تربك فنظرت فإذا سواد عظيم يعني خلتي كي زوري ترمبيني فقيل لي في مترا وثبت يا غمر مترا صلى الله عليه وسلم هذه أمتك أمتك توي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حفتاها زاريا لقد حفتاها زار كأشنا بهاش ببيئوي ما حسب بكي وببيئوي كعذاب بدي بوشي لتحقيقهم أي لتحقيقهم التوحيد تبريبة هاو بحق الله ينبرستوه في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. علو خلق زورك تويبيني حتى هزارا أشد بهش ببي حساب عدد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. البخاري كجزار حصد وعظم مسلم جسد وشعر. أو حفتا هزارة دموشايا أدروشيتا ووكو مانجي شوي شوارد. أو حفتا هزارة كاشنا بهشت ببيع حساب وببيع عذابش. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. إمام أحمد البيهقي رواياتي عن كذول أبو هريرة ونزاي خواه لبي كأبو هريرة وتويتي في عمري خواه فصفرني الدوام كل أخوة بوم زيادك بوي زياد كدم حفتا هزارني هل هزارا حفتا هزارتني وزياد كدم. وابن حزر فما وصلته جيد. قوله ثم نهض أي قام وتفي غمري خصاصا تأري بوباس كدن كحفتا هذا لو ما تجي أشتا بهاش ببي حساب ببي عذاب. فاش هستا فدخل منزله في غمر إخوة أصاصا شو نو ماري خوي يعني نو مزقود عمي بو باس كردن نتا أيود وهي شو ماري خوي. فخاض الناس في أولئك هذا من العام الذي أريد به الخصوص. دعي الصحابة رزاي إخوان لبي كودنا مناقشة كده لبيني خوانا وقت بيك يوم أولا كي وحفت هزار. فخاض الناس يعني همو خلطي مدينة لا ككود للناس عامة رام شي أفهمي هذا من العام الذي أريد به الخصوص يعني أي جملة الحافل أو أني كلو مجساب نك مخلطي مدينة إذا أول السنة في تياها ولا الصحابة رضا إخوان لبي كفي أغمدي إخوان صلى الله عليه وسلم بس أحفتها ذلك ذو أمانا كوتنا من أخاض بالخاء والضاد المعجمتين هذو كي نقطيها. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع يعني قصة كذن آلو قوركني قصة مناقشة كذن تباريت يقشن لحكمك الشرعي هو حلال على وجه الاستفادة وبيان الحق. الله أبو أوبي كسود بقين بيكتري وحق رول بكناوة. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف كأوان شون هولا داوى لسال خير كده. فقال بعضهم بو كافلمت أوان زنك وبعمل به الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيان أو حفتا هزارا أوانا كأصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. كان لو أنا أكسان بوفن كاد أوان لدايقون إسلام هبوة إسلام فاقك هبوة لسر أويش فروردبون بهيش وشريكيا بخبرها مداوة أو أوان أقلتها. وذكروا أشياء شنشي قتل شيئا باسكت أما يكافر الميت. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الصحابي بول ركوا الشركة مقابرة ندى وبتناو بحق لان برستوى. وفيه حرصهم على الخير كشون صحابة رضا إخوان النبي حول ينداوى وصوك ذلك خير. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبروه فرميت يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم دعي هات ونعم الزوج والرواد يمسيما فرميت رسياري لي كدد وده بعد شخص ساكن وتيان توم خصد فرموه يمش آوى منوتو هركس يبو خوي بوچوني كيه وتيان وكانا صحابي أكدتوا نزنا أوانيك كذا وانا دايقون إسلام كهبو كدعوة إسلامي حقي شبه شرك جبوني نبي كشريب خبري ناد فرموي فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم لا يرقون هم الذين لا يسترقون فمن أوحف هزارا أوانا كأم صفتان أنتياه لا يسترقون يعني لا يطلبون غيرهم أن يرقيهم دعوانا كان لغير خويان دعاء مسألة يعني وانا وقد نخوش بون نرى دعاء مسألة بخير طلبي دعانا كلا كسي تلك بسالة بخير اما روايتي صحيحي روايتي مسلمش هي لا يرقون لا يرقون يعني خوش ان دعاء بس اخوانا نخير صبرا كما توقنا نسوي اذا انا كما تاخيك انه اخوائية قاقي رمي ربان أو تحقيق النوى هي ناوى ويقيني شأن هيك أخواته عن اللعبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه زيادة وهم من الراوي كما لا يرقون أفهم يا الراوي كنت ذا وهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون كيف المخوش أن دعابك وأن ناكا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى يا غمري خوا فرميتي وكاتك بسيار ذلك لو درباري دعاء خندن فرميتي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه مسلم دوزار الصدر نعود نو من حديث جابر رضي الله عنه هل كسل إيوا أقربتواني السود ببراكي بقيني بسودي في بقيني وانت دعاي بسلام خيري دوامك يعني الرواية صحيحين لا يسترقون دعانا دواناك يعني كسي أنا خوشة تؤتي بولاي أو دوان لناك أبلا دعاء بسلام خيري لما دروسة تخد دعاي بسلام خيري أو دواناك تخد بخيري وانت أويك يكم صفة أويك أوان دعوانا كان لغير خويان دعاء بسلا بخويني وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا مسلم دو هزار دوسا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وتدعو خويندن بسل نخوشا تيج ناشر إيكي تيدانية بمرجع دعاك الشرك نبي وقال أيضا قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مسلم 2185 2186 من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنه وقت جبريل عليه السلام دعاي خندوة بسر فيها خمرة ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بخاري 5043 مسلم 2094 من حديث عائشة رضي الله عنها وفي غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاي خندوة بسر أصحاب خيدا الله يخليه الرقي يعني خير لنب نسي كنساء بدا تميمة الراقي يعني أوك سيك الدعاء خير نقوي كأي نسي كواتا نسي نية سنت خندن هي تعيب سلام خندن. قال والفرق بين الراقي والمسترقي جوازي بين الراقية أو دعاك أخيني أو كواي مسترقية دعوة دعاك أن المسترقي سائل فكدواك مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبي والراقي محسن يعني أويك مسترقية أويك دواك دواء عطاك توبي بدي معنى أويت داهيا كأو سكالا كي بردو بلا غير إخوة ملتفت إلى غير الله بقلبه بويتشيا خراب وكداواك والراقي محسن أما أويك دعاء خينيت ببيك دعوة إلي بكذا ما كان يكتاكي كله جبريل وايكل دوا عليه السلام يا غمر وايكل صلى الله عليه وسلم يشكيش خراب نيت. قال وإنما المراد ما بس يلم شدا وصف 70,000 بتمام التوكل يعني أو حفتا هزارة تواوي توكل ينبوه تسرخوا فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يكويهم دعوايا نكد ولا غيري خويا دعايا بسلام خير يعني داخيا بكان وكذا قال ابن القيم قوله ولا يكتوون كما تصفت يا كمان أود أن كان غير إخوان دعاء وصلاة خير وهروا هذا أخذين البكار ناهيا كاد كوان نخوش بن جوري كي نخوشي كفي يسيب داخذين بي لا يسألون غيرهم أن يكويهم دعوانا كان غير إخوان داخل كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم أن يرقيهم وكشون دعوانا كان غير إخوان دعاء وسلام استسلام للقضاء وتلذذا بالبلاء يعني تسليم حكم خوابه وهلوها بو تاخي كنويش أوان نارحت نين بوكو شيجي لورا كرن أوان مادام لخواويا رازي صبر مان. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك فنو ظاهر ويك لا يكتوون معنى كي لوفر وان ترك دعوابك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم يعني داخ بكرين برزامن دي خويا أما الكي في نفسه فجائز داخ كدن خوي بو خوي لناخي خوي دا درسته كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه مسلم دو وزار جسد دو حوت يا غمري إخوان صلى الله عليه وسلم دكتوري جناز ولاي أبي كري كعب كان خوش بس دماركي نخوش بو دمارك بيسي بو وكو بسرين فقطع له عرقا يعني هو كانت عمليات هبوة كانت بيع غمرة دكتور هبوة أو دماري بري وكواه داخل شكرت عيني يست يسيرك عملياتها كلي شيء كلي داخل كلي يعني كانت كبيرة يعني عملياتي وكان أو دماراني كواهي خيانة هموي أبرن داخل أكان حتى عملياتها كتوا أبي دواي أوا أيدور مسلم بن دوزا رضي الله عنه او هي وفي صحيح البخاري عن انس انه كوي من ذات جنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي انس كري مالك رضي الله عنه داخ كراوة كاتك وانا خوشيكي هبو لك لكيا او كاتب يا غمري خواص صمزين دوبو بخاري تنزار حصل نزل قال في النهاية ذات الجنب هي التبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل تنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها، ولعله السيل والله أعلم. فمثلا الجبريتيل الدمالكي قولا تظهر في باطن الجنب لكي إنسان للرأس وشبه لناو أو سعيك جلوس به دواي أو أتقيته وناو وكشم نزيب وناو جلوس به كم كسيا كتوشي أو نقاشي بيتو من أمري يعني كتوشي بسلامنا بأمريت كم هي سلامت به فقيه فميت حامل فقيه فميت دواني مغسي بيه نقاشي ستيل بي. الله أعلم. جا جابير أنا أولا خوشيها بو ذات الجنب دكتوري أو كاتبو أن داخل كردوا يا غمارش كيف يقولون صن حيون يعني أقايلي بو بيدن ولا سري قد داخل كردن درست. وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد. أفهمت يا غمري خاص بخوي أسعدي كري زراري داخل بهوي تشيوا بهوي نخوشيه كوا كأبوه هوي سولبونوي بيستي الوجه والجسد من شاي سورة الله قراء بيستكي سورة بوه يعني زورة نخوشي ونخوشي شوكي بيوتراوا يا غمري خاص داخل كردوا روايتك 2055 وفني صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية النار. وأنا أنهى عن الكي. بخاري بينزل وشصد وشتا بينزل وشصد وشتا ويك شفاء لسيشتا خوانوي هنجوين شرطة محجة يعني كلاشاخ، وكية نار داخ جدا. فمي وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ مو ما أحب أن أكتوي. بخاري بابي تدزار الشصد وهشتاوسي. فمي من نهي كم لو يكوا كي بكار بينا. ولا رجل فرمي بيم خوش نية داخ جدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أو حديثين جربا يدخل دنها توتشوار جورا. أحدها فعله كردني أو في أغمالي خاصة أصلا كدكتوري نايبالا يجابي داخل أنس داخل أو في أغمال خوي تواصل أصعدي كل زراري داخل له كما تسألك هاي. والثاني عدم محبتي كم خوشنية. والثالث الثناء على من تركه، هم الاثنين لا يستوون ومدحه كان داخل مكاننا يعني. والرابع النهي عنه، وأنا أنهى عن الكي. ولا تعارض بينها بحمد الله. ابن القيم فرمي دجاهتي لبين حديث كان نية الحمد لله شون. فإن فعله له يدل على جوازه. كردني يا غمري خلاص صلى الله عليه وسلم باقي لسيك أدرس خوي بو أصعدي كرزور عليك له. وعدم محبته لا يدل على المنع منه كاف ميت فيهم خوشنية معناي أوانية كوا حرامي كتبه. وأما الثناء على تاركه مدحيانك فيدل على أن تركه أولى وأفضل أو بعشريك. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وأنا أنهى عن الكي أو نهي بو تحريم نية شو كي أقر بو تحريم بوايا خوي نية كت في غمري خاصة أصلا فواتا جلوستا بتايبت بوكاتي ضرورات كاتي بي وي سي أو إيش كاتي عملاتا كدكتور بكاري ديت أقر ناكي وكسات وشي نزيفة بي خيني ديانا ميني ولو كسات تحملنا كات. قولوا ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحيها. وتخير الشر نادنا بالباوند يعني باوند كنا ببو بايا قشو کلاشی لنا وقتا خویندویتی و امشتانی که و خلکی پشمین خیری پیویتی شری پیویو امانا صفتی سهمی او حفته هزاره اویکا خیر و شر نادن فاود رسک لاوکانی خواه و سیتی انشاء الله تعالی بیان صیره و ما یتعلق بها فی بابها فمن لموضوع باب کتابتی باسی طیره اکا چیش پیوندی با واحی فمن لیوا باسی اکی انشاء الله سبحان الله و بحمدی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك